تفضل الشيخ، ما رأيكم في من أراد أن يذهب إلى البوسنة والهرسك؟ ما التوضيح؟ جزاكم الله خير. والله أرى أن في الوقت الحاضر لا يذهب إلى ذلك المكان، لأن الله عز وجل إنما شرع الجهاد مع القدرة. وفيما نعلم من الأخبار والله أعلم أن المسألة الآن فيها اشتباه من حيث القدرة. صحيح أنهم صمدوا، ولكن لا ندري حتى الآن كيف يكون الحال. فإذا تبين الجهاد واتضح حينئذ نقول اذهبوا، لأن في ذلك خير، في ذلك خيرا. أما الآن والمسألة علمية ما نقدر نقول للناس اذهبوا. نعم، من بعده؟ السلام عليكم.